الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكافئ ولا مودع ولا مكفور ولا مستغنى عنه الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا وكل بلاء حسن أبلانا الحمد لله الذي إن أطعناه أدنانا وإن دعوناه لبانا وإن عصيناه نادانا وإن تبنا إليه قبلنا وارتضانا إلهنا وقفنا ببابك والملك لك وما خاب ربي من أملك نسألك حسن الظن بك وصدق التوكل عليك إلهنا املأ قلوبنا حبا لك وخشية منك وإيمانا بك وشوقا إليك يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن هدى واهتدى وسبقت لهم منك الحسنى ولا تجعلنا ممن ضل وغوى وضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر وغنى ليس بعده فقر وأمنا ليس بعده خوف وسعادة ليس بعدها شقاء يا فاطر الأرض والسماء اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا بالعروة الوثقى من المعتصمين وألهمنا من الرشد ما يجعلنا من الراشدين ومن خشيتك ما تبلغنا به مكانة المتقين ومن طاعتك ما ترفع به درجاتنا في عليين يا رب العالمين اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم انصرهم بنصرك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك اللهم كن لهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك اللهم أطل عمره وأحسن عمله يا ذا الجلال والإكرام